سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب نظم أسهل المسالك، شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار ومحمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب الوقف. الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع كاحتكار أو كرا. نعم، هكذا أيضا في النسخة الأخرى. طيب، بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يبع وكون موقوف عليه فاعلمي أهلا لتمليك وإن لم يسلمي ومن على محجوره قد سبلا دارا له من نفسه قد قبل له. فسكناها عليه حرمي له فسكناها عليه حرمي لكن يظل لكن ضبطت هنا يكريها له للحلم، وفي نسخة يظل يكريها له للحلم، وهذه أفضل، يظل يكريها له للحلم. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف. والوقف قيل إنه من خصائص المسلمين، فقد ذكر عن الشافعي أنه قال: ما حبس أهل الجاهلية شيئا فيما علمت. ويقال له الوقف والحبس، ولهذا يقال حبس، حبست. والأصل فيه يعني أحاديث متعددة، منها حديث عمر معروف في الصحيحين أنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا قط أنفس منه، فقيل لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فحبس عمر. وقد قيل إن عمر أول من وقف في الإسلام بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفه صاحب أسهل المسارك بقوله: وهو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس، اللي هو الواقف. جعل منفعة مملوك، يعني أن يكون إنسان يملك شيئا، يملك ذات شيء، فيجعل منفعتها. إذن نلاحظ أن الوقف يتعلق بالمنفعة، بحيث يبيح لشخص مثلا أو في جهة خير الانتفاع بهذه المنفعة. ولو بأجرة، يعني حتى لو كان لا يشترط في أن يكون مالكا للذات، بل حتى لو كان مالكا للمنفعة فقط فإن هذا يصح عند المالكية، لأن المالكية لا يشترطون في الوقف التأبيد كما سيأتي. كثير من أهل العلم ولعلهم الجمهور في ظني يشترطون في الوقف أن يكون مؤبدا، فلا يجيزون أن يكون الوقف مؤقتا، ولكن المالكية رحمهم الله يرون أن الوقف يصح أن يكون مؤقتا. وهو قول وجيه من جهة أنه ليس هناك شرط صريح، أو في ليس هناك نص صريح على ذلك، لكن يعني هذا هو الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا. لكن لو أن إنسانا أراد عمل خير مؤقت فقال: والله أنا مثلا عندي عمارة أو سكن دار سوف أوقفها 10 سنين لطلاب العلم، فإذا قلنا له: لا، هذا باطل، إما أن تؤبده وإما أن هذا باطل، قلنا قد منعناه من خير. فإذا قال: لا، أنا ما أريد أن أفقدها تماما، أنا أريد أن، فهذا فبأس به. وما أدري هل الجمهور يجيزونه لكن لا يسمونه وقفا، مثلا يسمونه صدقة أو كذا، فبالتالي لا يعطونه أحكام الوقف لعلهم يعني، لأنه يعني ما يظهر لي وجه لإبطاله بالكلية، وإنما لعلهم ينازعون في أنه لا يأخذ أحكام الوقف، لأن الوقف له أحكام معينة. طيب قال ولو بأجرة أو غلته، يعني أو يجعل الغلة لا يجعل نفس المنفعة المباشرة. ما الفرق؟ مثلا الدار هذه قد توقف منفعتها، يعني السكنة تجعلها في سبيل الله، مثلا تجعل الفقراء أو لأبناء السبيل أو لطلاب العلم، أو تجعل الغلة لهم. كيف؟ بمعنى أن تؤجر لشخص عادي بأجرة، أي شخص تؤجر له، ثم هذه الأجرة تعود للفقراء أو لأبناء السبيل أو لأي جهة خير، مساجد أو هذا. هنا أنت أوقفت الغلة، الغلة. إذن إذا كان ينتفع مباشرة بالوقف فهذا وقف للمنفعة، وإذا كان لا يؤجر مثلا يكرى، ثم مثلا هذه الغلة التي الريع الذي يأتي منه يصل إلى جهات التبرع المرادة، فهذا أيضا نوع من أنواع الوقف. طيب قال لمستحق، المستحق سيأتي أنه له شروط لا بد أن يكون يعني مما يصح الوقف عليه، مدة ما يراه المحبس، وهذا يدل كما قلنا على أن المالكية لا يشترطون في الوقف التأبيد، هذا هو تعريف. طيب وهذا الوقف له أركان سيذكرها الناظم، سيذكر شيئا منها، لكن قبل ذلك ما هو حكم الوقف؟ قال لك الوقف مندوب، حكمه أنه مستحب لأنه من فعل الخير مرغب، والفعل الخير مرغب فيه، فعل الخير لعلكم تفلحون. وقد سبق حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره عمر وأراد منه أن يخلص له النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يخلص النصيحة في ماذا يفعل بهذا المال النفيس الذي لم يصب قط أنفس منه، ما قال تصدق به، قال أوقفه. لماذا؟ لأنها صدقة جارية فأجرها عظيم، فالوقف أجره عظيم، قد يكون مستمرا عشرات السنين أو مئات السنين، فهو أعظم من أن يكون مجرد صدقة على إنسان في وقته، ولهذا في وقتها فقط يتملكها وانتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله كما في صحيح مسلم إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، فهذا المنفعة تتجدد، لأنها يعني تتجدد فيكون أجرها عظيما. والأوقاف في الحقيقة من محاسن الشريعة الإسلامية، وكم يعني الآن يقول لك العمل التطوعي كأنه شيء يعني جاءنا من الغرب أو من غيرنا، لا، نحن الأصل في هذا، والأوقاف عبر تاريخ الإسلام لها دور كبير جدا في كثير من جهات الخير، لا سيما جهات التعليم والمدارس والمساجد واليتامى وما إلى ذلك، وهذا من عظمة هذه الشريعة الغراء التي لو أخذ الناس بها لسعادتهم في الدارين. نسأل الله أن يوفق المسلمين للأخذ بدينهم. قال وشرط الواقف، الوقف له أركان، قالوا أركانه أربعة: الواقف والموقوف، يعني نفس الوقف نفس الشيء الذي يوقف، والموقوف عليه، والصيغة. الواقف هو المالك للذات أو المنفعة كما سبق، وهذا يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، لأن هذا الوقف نوع من أنواع التبرعات، فإن كان الواقف مثلا لا بد أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون غير محجور عليه، رشيدا يعني غير محجور عليه، فإن كان مثلا صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه، إما لفلس مثلا أو ل مثلا كما أن المرأة مثلا محجور عليها فيما زاد المتزوجة فيما زاد على الثلث عند المالكية كما مر معنا، محجور عليها، فإذا أوقفت الجميع مثلا يكون فيه إشكال لأنها ليست أهلا للتبرع بكل هذا. وكذلك المريض مرضا مخوفا إذا أوقف مثلا الوقف في مرض الموت له حكم الوصية، وبالتالي لا يجوز أن يزيد عن الثلث ولا أن يكون لوارث، وهكذا. إذن لا بد أن يكون أهلا للتبرع، والأهل للتبرع هو المكلف الرشيد، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله مكلف أي عاقل بالغ، والحجر عنه منتفي، أي أن يكون غير محجور عليه، مكلف غير محجور عليه. جميل. طيب قال لك الشرط في الموقوف أن يكون ملكا للمتبرع ولو بملكه للمنفعة كما تقدم، ولهذا قال في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع، سواء كان مملوكا له بأي سبب كان، إما بأن ورثه أو اشتراه أو حتى كانت منفعته فقط له، كأن يكون اكتراه أو آجره. مثلا إنسان استأجر دارا 10 سنين ثم أوقفها في هذه 10 سنين يصح، لأن المالك لا يشترطون تأبيد كما تقدم. فمالك المنفعة يجوز له أن يوقف المنفعة. طيب و يعني المالكية عندهم صور في هذا لا ندخل فيها لأنها لم تذكر في النظم. طيب والموقوف عليه يشترط أن يكون أهلا لأن يوقف عليه، سواء كان عاقلا كزيد من الناس أو العلماء أو الفقراء، أو كان غير عاقل لكن يصح وجهة من جهات الخير كرباط معين، مثلا مكان للعبادة أو مثلا مكان لمدرسة مثلا للتعليم أو مسجد أو قنطرة جسر مثلا أنه يصلح منها وما تصلح منه وما إلى ذلك، حتى لو كان شخصا معدوما سيولد مثلا على ذرية فلان، بل ولو كان ذميا قال ويجوز أن يوقف على النصراني مثلا، على شخص مثلا نصراني لكن في غير معصية كما أو لم تظهر قربة، حتى لو وقف على شيء لا يظهر فيه القربة، مثل أن يوقف على أشخاص أغنياء مثلا. هذا معنى قول أو انتفاع كاحتكار أو كراء، يعني إذا ملك المنفعة بكراء أو غيره ما ظهر لي ماذا يقصد باحتكار هنا، لكن على كل حال هم ذكروا أنه إذا ملك المنفعة فإن له أن يوقفها بأي طريق كان، يعني أتوقع ما أدري هل إذا كان بإعارة مثلا أو بصيغة، هذا هو الركن الثالث، الواقف والموقوف عليه والموقوف. نعم صحيح، الموقوف عليه ما ذكره بعده ولن يذكره باعتبار أنه يعني. طيب الصيغة مثلا يقول وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو تصدقت، إذا قيده بقيد يفيد ذلك، أو كانت يعني صيغة حكمية مثل أن يخلي بين الناس والمسجد ليصلوا فيه، هذا أيضا يعد نوعا من الصيغة الحكمية للوقف. ويشترط فيه أن يكون الجهة التي وقف عليها جهة خير، فإذا وقف مثلا على الغناء أو على جهة كفرية مثل مثلا وقف على عباد الصليب في الكنيسة أو عباد المسيح مثلا أو كذا، هذا لا يصح، لا يصح، قد نصوا على ذلك. قال صاحب الأقرب وبطل الوقف على معصية ككنيسة. قال في الشرح كصرف غلتي على خمر أو شراء للسلاح لقتال حرام أو على حربي، بخلاف الذمي، الذمي تقدم أنه يصح إلى آخر. طيب والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يباع. الشرط فيه متبع معناها أن شرط الواقف يتبع ما لم يكن فيه معصية، ولو كان مكروها، حتى لو كان مكروه يجب اتباعه إلا إذا خالف الشريعة. فإذا قال مثلا ابدأوا بفلان يبدأ به، إذا قال كذا إلا إذا خالف الشريعة أو خالف الحكم الشرعي عموما، حتى لو كان يعني شيء ولا يعلمه، لكن إذا خالف فإنه لا يتبع فيه. أما إذا كان غير مخالف قال ولو مكروها فإنه يتبع. وتم بالحوز يعني أن الوقف لا بد أن يتم بحوزه، بتحويزه للموقوف عليه. أما إذا حصل مانع من موت مثلا أو فلس قبل من موت مثلا قبل أن يحوزه، قبل أن يحوز، فإنه يبطل، يبطل بذلك. هذا معنى وتم بالحوزة، أي أن تمامه بالحوزة. أما إذا لم يحوزه الموقوف عليه حتى حصل مانع من موت للواقف أو فلس أو مرض متصل بمرضه بموته بطل الوقف ورجع للغريم في الفلس وللوارث في الموت إن لم يجيزه الوارث وإلا نفذ. طيب قال وقطعا لم يبع، يعني أن الوقف لا يجوز بيعه، مع أن الواقع طبعا هم العلماء اختلفوا في الوقف على يعني أي ملك يكون، يعني بعد أن يقف مثلا زيد من الناس داره وقفا مؤبدا من الذي يملكه؟ فقيل هو ملك له، وهذا هو مذهب المالكية اعتمد عنده أنه يبقى ملكا له لكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بأشياء معينة. ما فائدته ملكه له؟ طيب إذا كان هو لا يورث ولا يباع ولا ولا، قالوا فائدته مثلا أنه إذا أراد شخص آخر أن يصلحه وهو يريد أن يصلحه يكون هو الأولى فيقول لا لا تصلحه مثلا أنا سأصلحه. وقيل إنه ملك لله تعالى، قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقيل غير ذلك، لكن مالكية الملك يبقى له لكن لا يجوز بيعه اللهم إلا في بعض الحالات التي تكون فيها لمصلحة الوقف ولم يمكن إصلاحه بغير ذلك في غير العقار وكذا فقد يجوز بيعه. وكونوا موقوفين عليه فعلى مئة أهلا لتملك وإلا مسلم، نعم هنا ظهر ذكر شرط الموقوف عليه وهو أن يكون أهلا للتمليك وإن لم يكن مسلما حتى لو كان ذميا كما تقدم لنا. وهذا الأهل التمليك سبق معنا أنه سيكون ممكن أن يكون عاقلا أو غير عاقل كرباط وقنطرة وكذا، وقد يكون معينا أو غير معين، وقد يكون جهة خير أيا كانت. طيب قال ومن على محجوره قد سب لا دارا له من نفسه قد قبل، هكذا وما أدري هل هي قبل أو قبل لكن في نسختين وجدتها قبل له فسكناها عليه حرمي يظل يكريها له للحلم، يعني يقول لك أن من كان له محجور مثلا صبي وهو وليه ونحو ذلك فأراد أن يسبل عليه أي أن يوقف عليه دارا له أي للولي، مثلا أب له ابن لم يبلغ الحلم فهو محجور عليه، فأراد أن الأب مثلا أن يوقف على ابنه هذا دارا، قال فهذا مقبول لكن اشترط أن يخلي تلك الدار وأن يخرج عنها. وقال بعض العلماء يعني وقال صاحب الأقرب في الشرح الصغير يجوز أن يسكن الأقل، أما إذا سكن الأكثر فيبطل فضلا عن الكل، وإذا سكن النصف بطل نصفه وصح في النصف الآخر. المهم أن عليه أن يغادر ويخلي تلك الدار حتى يحوزها للصبي. طيب ماذا يفعل؟ يظل يكريها له للحلم، يعني يخرج منها ويكريها لشخص آخر فتكون الغلة يجمعها له إلى أن يبلغ هذا الصبي مثلا فيأخذ هذا المال. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف، إذا كان وقفه هذا على أشخاص معينين فانقرضوا، فإن كان هو حيا هذا الواقف يرجع له، مثلا إذا قال هذا وقف على زيد وعمر لم يقل على ذريتهما فمات زيد وعمر ماذا يحصل؟ يرجع إلى الواقف. وكذلك إذا مات هذا الواقف يرجع إلى من خلف الوارثة، من خلف الواقف من ورثته، وهذا إذا كان محددا بمدة أو موت كما ذكر الشارح. أما إذا لم يكن محددا فإنه يرجع إذا كان مؤبدا فمعنى أنه أخرجه من ملكه تماما وحينئذ لا يرجع له بل يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس. مثلا ننظر إلى لأن الأقربين أولى بالمعروف فننظر إلى أقرب عصبته من الفقراء ونعطيه. طيب قال الشارح الآن نقرأ كلام الشارح سريعا، قال ثم شرع يتكلم عن الوقف والمناسبة بينهما أي بين الوقف وبين إحياء الموات الذي قبله أن كل منهما سبب لملك الذات بغير عوض. ما أدري يعني هذا كان فيه نظرا والله أعلم، لأن الموقوف عليهم لا يملكون الذات، لا يملكون الذات. فقال باب الوقف إلى آخره. قال قوله باب الوقف، والوقف والحبس لفظان مترادفان، هو من التبرعات المندوبة. قال النووي هو من خواص الإسلام. قال الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية دارا ولا أرضا، هو من أفعال الخير. قال تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وإلى حكم أشار بقوله الوقف مندوب، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وشرط الواقف أي المحبس مكلف أي عاقل، لا فلا يصح من مجنون ولا صبي يعني. والحجر عنه منتفي أي لا يكون محجورا بأي نوع من أنواع الحجر السبع المتقدمة في بابه، في ملكه لا في ملك الغير، يعني أن وقف الفضولي لا يصح. قالوا ولو ذكر المحشي على الشرح الصغير قال لا يصح ولو أجازه المالك، تبرعات الفضولي ليست كبيعه، قال لا تصح ولو أجازها. وما أدري يعني ما هو الوجه الواضح لذلك. قالوا يعني ذكروا لأنها بغير عوض وكذا، وأورد على حتى الصاوي نفسه ذكر أنه يرد على هذا طلاق الفضول. قال إلا أن يقال يحتاط في الفروج ما لا يعني يحتاط في غيره، الله أعلم. طيب ولو قال قائل خارج المذهب يعني أن هذا جائز من باب أولى، أنه إذا تصدق رجل بمال رجل فأجازه، ما الإشكال في هذا؟ ما يظهر الله أعلم كبير إشكال في هذا، الله أعلم. طيب قال في ملكه لا في ملك الغير ولو بإرث، سواء ملك ذلك بإرث أو شراء، ملكه بشراء أو انتفاع كاحتكار أو كرى، يعني أنه يجوز لمن احتكر أرضا أن يوقفها مدة معينة، كما إذا اكترى دارا وحبس منفعتها على مدرسة أو مسجد لمدة الكراء وبعده ترجع لمالكها، هذا يجوز عند المالك بصيغة كحب، ورجح قولنا بصيغة كحبست ووقفت ووقفت أو تصدقت، لكن إن قرنت بقيد يعني يدل على الوقف. أما إذا لم تقرن تصدقت بقيد فتحمل على تملك الذات، لأن الصدقة هي أن تملك الذات. فإذا قلت تصدقت على زيد بداري معناها ملكت إياها بغير عوض، خاصة إذا كان فقيرا مثلا. ولا يباع ولا يوهب، فإن لم يقيد الصدقة نعم يعني قصده أن يقال تصدقت ولا يباع ولا يوهب، يقرن بهذا. هذا أيضا من القيود التي تدل على أن الصدقة هنا مراد بها الوقف، لأن الصدقة تباع إذا تصدقت على فقير، فلو أن يبيعها أو يهبها، فكونك تقول لا يباع ولا يوهب هذه قرينة على أنك أردت بالصدقة هنا الوقف. فإن لم يقيد الصدقة بما ذكر كان المتصدق به ملك، المتصدق به ملكا للمتصدق عليه. هذا قال الشيخ خليل بحبست ووقفت ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع. ما أدري أو جهة أو جهتي، لأنه يحتمل أن هذا معطف على شيء آخر. انتهى كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد، هذه الجهة التي لا تنقطع مثلا. والشرط فيه أي في الحبوس متبع. قال خليل واتبع شرط إنجاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو بتبديئة فلان بكذا إلى غير ذلك من الشروط. إذا قال مثلا هذا وقف على علماء المالكية يجوز هذا، أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة، أو ابدأوا بفلان مثلا أو كذا. وتم الوقف بالحوز، فإن بقي المحبس فيه إلى أن مات أو فلس بطل الحبس إذا كان قبل المانع ما حوز للموقوف عليهم. قال الشيخ خليل رحمه الله ولم يحزه كبير وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير، أو لم يخلي بين الناس وبينك مسجد قبل فلسه ومرضه. إذا قال مثلا هذا على أساس أنه مسجد لكنه لم يفتحه للناس حتى أفلس أو مرض مرضا يعني اتصل بموته فإنه يبطل. وقطعا لم يبع أي ولا يجوز بيع الحبس ولو خريبة إلا أن احتاج لتوسعة مسجد، هذا استثناء، إذا احتاج لتوسعة مسجد جاز بيع الأوقاف القريبة منه ليوسع المسجد. وكذلك من باب أولى الأملاك الشخصية للناس، لأن الوقف أمره أشد من الأملاك، وقد ذكر هذا في المصالح المرسلة التي فعلها الصحابة. قال صاحب المراقي تولية الصديق للفاروق وهدم جاري مسجد للضيق، وأظنه ذكر في الشرح أن هذا فعله عمر وعثمان، بحيث صار قال في الرسالة ولا يباع الحبس وإن خرب. قال شارح النفراوي بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرجع عوده. قال مالك رضي الله عنه لا يباع العقار الحبس ولو خرب، ثم قال النفراوي بعد ذلك تنبيه. طبعا المالكي استثنوا من ذلك العقار، قالوا لا يباع ولو خرب، تنبيه، كلام المصنف مقيد بما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه إلا جاز، سواء قيد ذلك بالحاجة أم لا. كما لو شرط الواقف لنفسه بيعه فيجوز له بيعه عملا بالشرط قياسا على شرط الرجوع في صدقته، وكذلك يجوز بيع الوقف لتوسعة مسجد الجمعة. يعني إذا اشترط قال إذا احتجتم فبيعوه واشتروا به، إذا كان الواقف نفسه قال هذا جاز. وكذلك إذا حتى لو ما قيده بالحاجة، بل حتى لو اشترط لنفسه أنه إذا أنه له أن يبيعه قال لك يجوز. قال الشيخ خليل رحمه الله إلا لتوسيع مسجد ويؤجر أو يشتري بثمنه أو يؤجر أو يشترى بثمنه ما يجعل حبسا كالأول. ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبراتهم، لأن نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من نفع الوقف، هو قريب لغرض الواقف، انتهى منه باختصار. هو أصلا لن يفسد، إنما يشترى بثمنه مثله في مكان آخر مثلا أو يؤجر. ومن أركان الوقف الموقوف عليه، يشترط كون موقوف عليه فعلمي أهلا لتمليك حقيقة كالمساكين وتلامذة العلم أو القرآن، يعني طلبة القرآن، أو حكما كمسجد. المسجد لا يملك حقيقة لكن حكما، لأنه يحتاج إلى مصاريف، وإلى أو مدرسة وجسر ورباط، جسر هي القنطرة، ويصرف في مصالحها. وإن لم يسلم أي لا يشترط إسلام موقوف عليه، بل يصح التبرع على الكافر الذمي للحربي. ومن على محجوره، يعني أن من أوقف على محجوره الصغير ذكرا أو أنثى قد سبل أي حبس دارا له من نفسه قد قبل، أي قد قبل منه هذا الوقف. إذن هذا ظاهر أنه قبل بالضم على مبني لما لم يسمى فاعله. وتجوز له حيازته إلى أن يبلغ بشرط أن يشهد على ذلك بثلاث شروط. الشرط الأول أن يشهد على ذلك، وأن يصرف الغلة في مصالحه، فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الحبس، وأن يكريها له، ولا يجوز له سكنها كما قال. هذا إذا كان دار سكنه، أو أن يكون غير دار سكنه، أو إذا كان دار سكنه يخرج منها كما يخرج منها أو يسكن أقلها فقط كما قال. وإذا النصف يبطل نصف والنصف كما تقدم، أما إذا سكن أكثرها أو كلها بطل كما قال. له فسكناها عليه حرمي، إذا كانت دار سكنه وجب عليه خلوها، يعني إخلاوها. ويظل يكري، هذا هنا قال يظل، هذه هي النسخة الأفضل، يعني يظل يكريها له للحلمي، لكنه يكريها للغير ليس لنفسه يعني. والكراء يدفع في مصالح المحجور أو يوقف له إلى أن يبلغ راشدا، يعني إذا إما أن يصرفها على الصبي هذا في مصالحه، أو يعني يوقفها له إلى أن يبلغ فيأخذها. ومن على معينين قد وقف كعلى زيد أو على عمرو يرجع بعدهم، أي بعد انقراضهم، له إن كان حيا أي للواقف نفسه، أو من خلف، من خلفه، من خلف الوارثة من ورثته، أي يرجع بعد المحبس بورثته، وهذا في الحبس المحدد بمدة أو موت. إذا قال مثلا 10 سنين أو قال إلى أن يموت زيد فمات، يرجع له أو لورثته. وأما إن لم يكن محددا، يعني ما هو الوقف إذا ما حدد فالأصل فيه التأبيد. فقد أشار الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورجع إن انقطع، هذا المعبد، هذا إن انقطع من وقف عليه لأقرب، لكنه مؤبد لأقرب فقراء عصبة المحبس. وامرأة لو رجلت عصبة، ولما فرغ من الوقف شرع يتكلم على الهبة وما يتعلق بها ومناسبتها للوقف، أن كل منهما من أعمال البر والمعروف من التبرعات يعني. فقال باب الهبة، وهذا هو الباب قبل الأخير في المعاملات المالية، وهو من التبرعات، ويأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.